بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه دورة مختصرة في منزلة المروءة، وهي من المنازل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين واختص بها دون الإمام الهروي رحم الله الجميع. وهذه المنزلة فيها عدة قواعد. القاعدة الأولى: المروءة مأمور بها شرعا. هذه القاعدة سأذكر فيها عدة قضايا. القضية الأولى تعريف المروءة، وأهل العلم يذكرون كثيرا من التعريفات وليس بينها كبير فرق، إلا أن التعريف الذي يشمل المروءة هي أن نقول أن المروءة تشمل الأفعال وتشمل التروك. ففي الأفعال أن يستعمل الإنسان كل فعل حسن من الأقوال والأفعال والأعمال والأخلاق. وأما في جانب التروك فإن المروءة تعني أن يجتنب الإنسان الرذائل والدنايا من الأقوال والأخلاق والأعمال أيضا. فأصبحت المروءة فيها فعل وفيها ترك، فكل ما هو مأمور به شرعا يفعل، وكل ما هو منهي عنه شرعا وعرفا يترك. أما من حيث والنقطة الثانية من حيث الأدلة، فكل دليل يدل على حسن الخلق فهو دليل على المروءة وأمر بالمروءة، لأن المروءة تشمل حسن الأخلاق وحسن التعامل. وكل دليل يدل على علو الهمة مثل حديث أي الأعمال أفضل، فهنا أيضا تدخل في المروءة، لأن حسن الأعمال هو أن يعتني الإنسان بتحسين أعماله فيكون دليلا على المروءة. وهذه المنزلة لها حاجة ضرورية في حياة العبد المؤمن الحريص على الترقي في منازل الإيمان، لأنها تسمو به. فمثلا مروءة اللسان حلاوته وطيبه ولينه، وأن يجتنب كثرة الخصام والمعاتبة والمطالبة والممارات والإغضاء عن عيب ما يؤخذ من الحق، وترك الاستقصاء أحيانا في استيفاء الحقوق. ومن المروءة التغافل عن عثرات الناس، ومن المروءة المسامحة والعفو، ومن المروءة التوقير للكبير، ومن المروءة حفظ حرمة النظير ورعاية الأدب مع الصغير، ومن المروءة الإصابة بالمال في حسن بذله، ومن المروءة الجاه وحسن بذله، ومن المروءة أيضا الإحسان وتعجيله وتيسيره وتوفيره وعدم الالتفات إليه وعدم الامتنان به. فالمروءة أمر عام سام.